الحمد لله أحسن للمتقين العاملين أجورهم وشرح بهدى التوحيد صدورهم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد خير من علم وصول الدين وأبان، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فهذا هو المجلس 98 من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله، وذاك في عام 42 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من مواضعها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في التعليق على هذه العقيدة المباركة للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، والتي جعلها وفق عقيدة أبي حنيفة وصاحبيه وسماها عقيدة أهل السنة والجماعة. وقد سبق التعليق على كلامه رحمه الله بقوله: ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها. فسبق التعليق على كلامه فيما يتعلق بأشراط الساعة. ذكرنا أن أشراط الساعة ذكر أهل العلم أنها على قسمين: أشراط صغرى وهي التي تسبق الساعة بزمن طويل بالنسبة لنا، لأن الله تبارك وتعالى قال: اقتربت الساعة وانشق القمر، وكان انشقاق القمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام: بعثت أنا والساعة كهاتين، وقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى. فهذه الآيات وإن كانت بالنسبة لنظرنا ذات بعد في الزمن عن الساعة، لأننا ونحن في 1442 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تقم الساعة ولم تظهر العلامات الكبرى. لهذا يقول أهل العلم إن هذه الأشراط منها أشراط صغرى وهي التي بعيدة في الزمن نوعا ما عن الساعة، وأشراط كبرى وهي الآيات والعلامات الكبيرة التي تخرج وتظهر قبيل قيام الساعة. ولا أحد يستطيع أن يحدد في الواقع الزمان الذي ستقوم فيه الساعة، فإنها لا تأتي إلا بغتة. ولكن كان من رحمة الله عز وجل أنها لما كانت تأتي إلى الناس بغتة وتؤذن بخراب الدنيا، جعل الله تبارك وتعالى لها علامات كبرى وظاهرة وبينة، إذا رآها الناس يدركون أن الساعة قد أزف وقتها ودنا حلول ودنا قيامها، فيحتاط لأنفسهم ويتوب من ذنوبهم ويرجع إلى ربهم، ومن كان فيه تفريط يرجع ويقصر عن تفريطه، ومن كان فيه كفر نسأل الله العافية أو كان كافرا يعود فيؤمن، لعل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بيده ويوفقه إلى هذا الإيمان. مهم أن هذه الأشراط الكبرى في الحقيقة هي من رحمة الله تبارك وتعالى بالناس، وإن كان فيها أحداث عظمى تؤثر على حياة الناس تأثيرات خطيرة، ولكن مع ذلك فيها رحمة كبرى لمن أراد الله تبارك وتعالى هدايته. وقد سبق الحديث عن خروج الدجال وكذلك نزول عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام، وأضفنا إليه الكلام عن يأجوج ومأجوج، وإن لم يكن ذكرها الطحاوي رحمه الله تعالى هنا، ولكنها مذكورة في حديث حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله تعالى عنه، والذي قال فيه إنها لن تقوم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها لن تقوم يعني الساعة حتى ترون قبلها 10 آيات، فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم عليه السلام ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. فذكرنا من هذه الآيات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح المروي في صحيح مسلم، ذكرنا من ذلك طلوع الشمس من مغربها، ذكرنا من ذلك الدجال ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج، وبقي من كلام الطحاوي رحمه الله تعالى التعليق على قوله ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها، فهاتان علامتان من علامات الساعة الكبرى، وهما كما ذكرت وهاتان العلامتان واردتان في حديث حذيفة الغفاري رحمه الله رضي الله تعالى عنه. أما الآية الأولى وهي طلوع الشمس مغربها، فهذه من الآيات العظام والكبار، وهي تدل على تغير كوني سيؤدي إلى التغير الأخطر وهو قيام الساعة. وهذه الآية العظمى ورد ذكرها في القرآن الكريم ضمنا وليس نصا، وذلك في قول الله تبارك وتعالى هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فقول الله تبارك وتعالى هنا أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، ورد في تفسيره في الواقع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن نص على أنها تفسير للآية، لكن كما في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فهذه الإشارة الضمنية في كلام النبي صلى الله عليه وسلم والاستدلال بالآية يوحي بأن هذا هو معنى هذه الآية. وبذلك قال أيضا مجاهد وقتادة والسدي وابن جريج، كلهم قالوا إن المقصود بآخر هذه الآية آية الأنعام المقصود بها طلوع الشمس من مغربها، وطلوع الشمس من مغربها كما هو ثابت في حديث حذيفة بن أسيد، كذلك هو ثابت في أحاديث أخرى كما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال 6، طلوع الشمس من مغربها أو الدخان أو الدجال أو الدابة أو خاصة أحدكم أو أمر العامة، أو خاصة أحدكم أو أمر العامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكد هنا على طلوع الشمس من مغربها، وأنها مما يجب على المسلم أن يحتاط لنفسه فيبادر بالأعمال قبل خروج أو ظهور هذه الأمور. وفي الترمذي عن أبي ذر قال دخلت المسجد حين غابت الشمس، عن أبي ذر رضي الله عنه قال دخلت المسجد حين غابت الشمس والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، فقال يا أبا ذر أتدري أين تذهب هذه؟ قال قلت الله ورسوله أعلم، قال فإنها تذهب تستأذن في السجود فيؤذن لها وكأنها قد قيل لها اطلعي من حيث جئت فتطلع من مغربها، فتطلع من مغربها. فهذا الحديث قال عنه الترمذي رحمه الله حديث حسن صحيح، وهو يؤكد هذا المعنى الذي سبق في حديث حذيفة وغيره من أن الشمس تطلع من مغربها علامة من علامات الساعة الكبرى، علامة من علامات الساعة الكبرى. وأما قوله عليه الصلاة والسلام فإنها تذهب تستأذن في السجود فيؤذن لها، فإن كل شيء يسجد لله تبارك وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى: ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. فالكل يسجد لله تبارك وتعالى ويخضع، وهذا مقر أو مكان الله النبي صلى الله عليه وسلم بين هنا أنها تستأذن في السجود كعادتها لله تبارك وتعالى عند الغروب. فيقول الله تبارك وتعالى لها: اطلعي من حيث جئت، يعني اخرجي من غروب من مغرب الشمس، بدل أن تكون تأخذ دورتها إلى المشرق وتخرج مرة ثانية من المشرق، أمرها أن تعود من حيث جاءت، بأن تغرب من أو تطلع من مغرب الشمس. ومن الأحاديث أيضا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض. وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. وحديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: إن الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. والذي يظهر من هذه الأحاديث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وبين فيها يعني بين فيها أمرا مهما جدا للبشر، وهو أن باب التوبة مفتوح إلى أن تطلع الشمس من مغربها. فإذا طلعت الشمس من مغربها فإن باب التوبة يقفل، فإن باب التوبة يقفل. فالذي يظهر من ذلك أن الحكمة من كون طلوع الشمس يغلق بعده باب التوبة أن طلوع الشمس من مغربها هو من باب المعاينة للحق، يعني أن طلوع الشمس من مغربها أمر غاية، أن طلوع الشمس من مغربها غاية في العجب، ويكون فيه معنى المعاينة، فيه معنى المعاينة. والله تبارك وتعالى إنما طلب الإيمان من الناس بالغيب، إنما طلب الإيمان بالغيب. وجل أو كل الدين والعقائد منوطة أو هي أمور غيبية، مطلوب من الإنسان الإيمان بها والعمل وفق مراد الله تبارك وتعالى ليتحقق له الفوز والنجاح والنجاة يوم القيامة. فإذا عاين الإنسان الأمور التي يعني ترفع هذا الحاجز والحاجب والإيمان بالغيب، ويكون إيمان يكون إيمان عياني، فذلك الوقت لا يكون هو الوقت المطلوب من العباد والمطلوب من الناس العبادة وفقه، وهو الإيمان بالغيب. فلذلك إذا عاين الإنسان طلوع الشمس من مغربها صار إيمانه إيمان المعاين، وذلك مثل الذي يغرغر بالروح لتخرج روحه، فإنه قبل إذا بلغت روحه الحلقوم وبدأ يغرغر بها فإنه لا يقبل منه التوبة، لأنه يبدأ يعاين الملائكة ولا يمكن أن يرجع إلى الدنيا. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، لأنه وصل إلى حال ووضع ومكان يعاين الحق، فليس هذا، فلا يكون هذا داخل من الإيمان من المطلب العظيم، المطلب الإلهي، وهو الإيمان بالغيب. أما المعاينة فإن المعاينة لا تكون من الإيمان بالغيب، ولا يتحقق بها وجه الابتلاء والامتحان الذي جعله الله تبارك وتعالى للناس سواسية في مسألة الإيمان والكفر. يقول القرطبي رحمه الله: قال العلماء في معنى يعني قوله عليه الصلاة والسلام إن التوبة تقبل ما لم تطلع الشمس من مغربها، قال: وإنما لا ينفع نفسا إيمانها عند طلوعها من مغربها، لأنه خلص إلى قلوبهم من الفزع. هذا وجه آخر يذكره القرطبي رحمه الله هنا، لأنه خلص إلى قلوبهم من الفزع ما تخمد معه كل شهوة من شهوات النفس، وتفتر كل قوة من قوة البدن، فيصير الناس كلهم لإيقانهم بدنو القيامة في حال من حضره الموت في انقطاع الدواعي إلى أنواع المعاصي عنهم وبطلانها من أبدانهم. فمن تاب في مثل هذه الحالة لم تقبل توبته، كما لا تقبل توبة من حضره الموت على العموم أن المقصود أن هذا هو الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حق في مقامه، سواء يعني عرفت الحكمة من ذلك أم لم تعرف. والمقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: بادروا بالأعمال ستا، قوله عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال ستا، طلوع الشمس من مغربها، أو الدخان، أو الدجال، أو الدابة. المقصود بذلك أن الإنسان يبادر بالأعمال ويحذر من التسويف، لأن صحف الأعمال إذا انتهى وقت العمل وأغلق باب التوبة سوف تطوى ويطبع على القلوب بما فيها. هكذا ذكر أهل العلم. يقول ابن رجب رحمه الله: روي عن عائشة أنها قالت: إذا خرج أول الآيات طرحت الأقلام وحبست الحفظة وشهدت الأجساد على الأعمال. وذكر أيضا عن بعض السلف أنه قال: إذا طلعت الشمس من مغربها طبع على القلوب بما فيها، وترفع الحفظة العمل، وتؤمر الملائكة ألا يكتبوا عملا. ونقل أيضا عن سفيان الثوري رحمه الله أنه قال: إذا طلعت الشمس من مغربها طوت الملائكة صحائفها ووضعت أقلامها. فالواجب على المؤمن المبادرة بالأعمال الصالحة قبل أن لا يقدر عليها ويحال بينه وبينها، إما بمرض أو موت، أو بأن يدركه بعض هذه الآيات التي لا يقبل معها عمل. فهذه من هذا من يعني بيان أهل العلم لهذا الأمر الخطير، وهو طلوع الشمس مغربها، وأن به يغلق باب التوبة، وأن الواجب المبادرة بالأعمال قبل أن تطلع الشمس من مغربها. وكذلك من الأدلة على طلوع الشمس من مغربها، وهو حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه كما في مسلم: قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لا أنسه بعد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحى، وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبة. يعني أن هاتين الآيتين، وهما طلوع الشمس مغربها والدابة كما يأتي ذكرها، ستكونان متتابعتين، بحيث أنه إذا ظهرت واحدة فالأخرى على إثرها. وقوله صلى الله عليه وسلم هنا أول الآيات، في قوله إن أول الآيات خروجا، ليس المقصود به أول الأشراط، لأن الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، كذلك خروج يأجوج ومأجوج، هو قبل طلوع الشمس من مغربها. ولكن المقصود بالأولية هنا كما يقول ابن كثير رحمه الله تعالى، المقصود بالأولية أي أول الآيات التي ليست مألوفة، وإن كان الدجال ونزول عيسى عليه السلام السماء قبل ذلك، وكذلك خروج يأجوج ومأجوج، فكل ذلك أمور مألوفة، لأن أمر مشاهدته ومشاهدة أمثاله مألوف، يعني أن هؤلاء من البشر، سواء كان الدجال أو عيسى عليه الصلاة والسلام أو يأجوج ومأجوج، هؤلاء مألوف يعني مشاهدة أمثاله. أما الدابة وطلوع الشمس من مغربها فهذا في الواقع ليس من الأمور الأمور المألوفة، ليس من الأمور المألوفة. فيقول: فأما خروج الدابة على شكل غريب غير مألوف ومخاطبتها الناس ووسمها إياهم بالإيمان أو الكفر، فأمر خارج عن مجاري العادات، وذلك أن أول الآيات الأرضية كما أن طلوع الشمس مغربها على خلاف عادتها المألوفة أول الآيات السماوية. يعني الأولية هنا لهذه الأمور غير المألوفة، فالدابة أمر غير مألوف وهو من الآيات الأرضية، وطلوع الشمس مغربها من الآيات السماوية وهو أيضا غير مألوف، أيضا هو غير مألوف. وقال ذكر نحو هذا القرطبي رحمه الله تعالى في المفهم، وكذلك ذكره ابن الملقن في كتابه التوضيح لشرح الجامع الصحيح، يعني كلهم قالوا كلاما نحو هذا فيما يتعلق بطلوع الشمس مغربها وأولية ذلك الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. هذا ما يتعلق بطلوع الشمس مغربها. أما الدابة التي ذكرها الطحاوي رحمه الله تعالى وقال: ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها، فهي أيضا الدابة من علامات الساعة الكبرى، وقد جاء النص عليها في كلام الله تبارك وتعالى، قد جاء النص عليها في كلام الله عز وجل وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن الله تبارك وتعالى يقول كما في سورة النمل: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. فهذا النص من كلام الله تبارك وتعالى يبين به أنه إذا وقع القول عليهم، يعني حق عليهم القول ودنت الساعة، فإن الله تبارك وتعالى يخرج من الأرض دابة كما ستأتي الإشارة إليه. يقول ابن كثير رحمه الله في هذه معنى هذه الآية، يقول: هذه الدابة تخرج في آخر الزمان عند فساد الناس وتركهم أوامر الله وتبديلهم الدين الحق، يخرج الله لهم دابة من الأرض، قيل من مكة وقيل من غيرها، فتكلم الناس على ذلك، يعني كما قال الله عز وجل تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وسيأتي كلام بن جرير في القراءة المتعلقة بهذه الكلمة. ويقول القرطبي رحمه الله تعالى في كتابه التذكرة: وذكر أهل التفسير أن الدابة خلق عظيم يخرج من صدع من الصفا لا يفوتها أحد، فتسم المؤمن فتنير وجهه وتكتب بين عيني الكافر كافر. وروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن هذه الدابة هي الجساسة، وروي عن ابن عباس أنها الثعبان الذي كان ببئر الكعبة فاختطفه العقاب. لكن هذا كله يعني كونها الجساسة العلم عند الله لا يظهر ذلك، وكذلك الثعبان يعني لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم تحديد لذلك، لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم تحديد لهذه الدابة. وقول الله تبارك وتعالى تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، يقول الطبري رحمه الله: واختلفت القراء في قراءة قوله تكلمهم، فقرأ عامة قراء الأمصار تكلمهم بضم التاء وتشديد اللام بمعنى تخبرهم وتحدثهم، وقرأه أبو زرعة بن عمرو قال تكلمهم بفتح التاء وتخفيف اللام بمعنى تسمهم. قال ابن جرير رحمه الله: والقراءة التي لا أستجيز غيرها في ذلك ما عليه قراء الأمصار، ما عليه قراء الأمصار. فهذا ما يتعلق بتفسير هذه الآية. وأهل العلم ذكروا عن هذه الآية من ناحية عدة نصوص التفسير المتعلق بحقيقة هذه الدابة، ولكن الثابت والصحيح والنص جاء في الواقع بالتأكيد على خروجها كدابة تخرج على الناس آخر الزمان، تخرج على الناس آخر الزمان، كما في حديث حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله تعالى عنه، سبق ذكره مرارا حين ذكر العشر آيات وذكر منها الدابة. وكذلك حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول الآيات خروج طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبة. وفي هذا الحديث بيان أن الدابة تخرج على الناس ضحى، يعني في في في يعني أول النهار قبل الظهر تخرج هذه الدابة على الناس، وهذا حديث صحيح رواه الإمام مسلم رحمه الله. وكذلك حديث أبي هريرة 3 إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قال طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة الأرض، والدجال ودابة الأرض. وبعض أهل العلم يقول إن فهذا الحديث صريح في أن هذه الآيات الثلاث إذا خرجت لا ينفع الناس إيمانهم، وكون طلوع الشمس من مغربها ودابة الأرض كذلك هذا ورد في عدة أحاديث، ولكن الإضافة هنا إضافة بذكر الدجال. وبعض أهل العلم يقول إن ذلك وهم من بعض الرواة كما يقوله القرطبي في المفهم، يقول إن ذكر الدجال هنا من الوهم من بعض الرواة، وإلا أن الصحيح هما أنهما آيتان وهما طلوع الشمس مغربها ودابة الأرض. والأظهر والعلم عند الله أن ذلك يعني أن ذكر الدجال في هذا النص هو يعني فيه تأكيد لحقيقة فتنة الدجال، لأن أهل الحق يفتنون، أهل الحق يفتنون ويمتحنون، ولهم يكون مواقف عديدة لعلهم ينجون، لعلهم ينجون بقراءة آيات من سورة الكهف أو فواتح سورة الكهف والنأي عنه والبعد عنه وحبس الأغرار من أهلهم حتى لا ينطلقوا إليه. ومع ذلك فإن المنافقين والمنافقات يركضون إليه ويذهبون إليه، فلذا يعني كون خروجه لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، وذلك لأنه فتنة عظيمة، فأهل الصلاح يكون عليهم فتنة، فكيف بالمخلطين والفاسقين والمنحرفين وغير المستقيمين على دين الله؟ فلا شك أن هؤلاء لا يعني يكون على خطر عظيم أنه سينطلقون إليه ويفتنون به، لأن ما معه من الأمور ما بين الترغيب والترهيب والتشجيع والإخافة، كل ذلك يدفع أهل الباطل إلى الركض إليه، يدفع أهل الباطل إلى الركض إليه. لهذا الإنسان يستعد له قبل ذلك بالتوبة والعمل الصالح، لعله إذا جاء وحل زمانه وظهر على الناس شره أن يعصمه الله تبارك وتعالى وأن لا يفتن به. فهذا فيما يظهر لي والله أعلم. وكذلك ورد ذكر الدابة في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة قال بادروا بالأعمال ستا، طلوع الشمس من مغربها أو الدخان أو الدجال أو الدابة أو خاصة أحدكم أو أمر العامة. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يوجه هنا إلى المبادرة، وذكر مبادرة بالأعمال، وذكر من ذلك الدابة، وذكر من ذلك الدابة. فهذه النصوص كلها نفهم منها أن الدابة وطلوع الشمس مغربها آيتان مقتننتان، أحدهما تتبع الأخرى. أما صفة خروجها وصفتها كذلك ومكان خروجها وما تفعله فالواقع أنه لم يرد فيه حديث صحيح مرفوع، لم يرد فيه حديث صحيح مرفوع، ولكن ورد بعض الآثار التي حسنها أهل العلم يعني يستأنس بها في هذا الأمر، ومن ذلك ما روى ابن جرير وغيره عن حذيفة بن أسيد الغفاري أنه قال: إن الدابة حين تخرج يراها بعض الناس فيقولون: والله لقد رأينا الدابة، حتى يبلغ ذلك الإمام فيطلب فلا يقدر على شيء، يعني يطلب الدابة فلا يستطيع أن يصل إلى شيء من خبرها. قال: ثم تخرج فيراها الناس فيقولون: والله لقد رأيناها، فيبلغ ذلك الإمام فيطلب فلا يرى شيئا، يعني يطلب الوقوع على شيء من أخبارها، فيقول: أما إني إذا حدث أما إني إذا حدث الذي حدث الذي يذكرها. قال: حتى يعد فيها القتل، يعني أن الذي يذكر هذا الأمر فإنه يتوعده بالقتل، لأنه قد بحث عنها فلم يقف على خبر عنها. قال: فتخرج فإذا رآها الناس دخلوا المسجد يصلون، فتجيء إليهم فتقول: الآن تصلون، فتخطم الكافر وتمسح على جبين المسلم. قال: فيعيش الناس زمانا يقول هذا يا مؤمن وهذا يا كافر. وكذلك عن أبي الطفيل رضي الله عنه أنه قال: كنا جلوسا عند حذيفة رضي الله تعالى عنه فذكرت الدابة، فقال حذيفة رضي الله عنه: إنها تخرج ثلاث خرجات في بعض البوادي، ثم تكمن، ثم تخرج في بعض القرى، حتى يذعروا وحتى تهريق فيها الأمراء الدماء، يعني أنهم قد يقع بينهم قتال بسببها أو بسبب الإخبار عنها أو بسبب الإشكال في في في أمرها. قال: ثم تكمن. قال: فبينما الناس عند أعظم المساجد وأفضلها وأشرفها، حتى قلنا: المسجد الحرام وما سماه، يعني قلنا له: لعلك تقصد المسجد الحرام، ولكنه لم يسمه. قال: إذ ارتفعت الأرض، يعني بدأت الأرض ترتفع كأن في داخلها شيئا يريد أن يخرج. قال: ويهرب الناس ويبقى عامة من المسلمين يقولون: إنه لن ينجينا من أمر الله شيء، فتخرج فتجلو وجوههم حتى تجعلها كالكواكب الدرية، وتتبع الناس في الرباع، تتبع الناس في الرباع وفي الأموال وأصحاب في الإسلام. هذا الأثر ذكره الحاكم رحمه الله في المستدرك، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي على ذلك. أما المرفوع فلم أقف على شيء مسند صحيح في هذا الأمر. هذا ما يتعلق بهذين الشرطين من أشراط الساعة التي ذكرها الطحاوي رحمه الله تعالى في كتاب. بقي من الأشراط أيضا الدخان، ولم يذكره الطحاوي رحمه الله تعالى في كتابه. والدخان هو من الأشراط، من أشراط الساعة الكبرى أيضا، والدالة على قرب قيام الساعة، وقد جاء ذكره في القرآن الكريم وفي الأحاديث الصحيحة، وإن كان أهل العلم اختلفوا في دلالة القرآن كما سيأتي ذكره. فإن الله تبارك وتعالى يقول في سورة الدخان: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. فهذه الآية بعض أهل العلم ومنهم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قالوا: إن المقصود بالدخان هذا الذي ذكر، المقصود به هو دخان كان يراه المشركون بسبب الجوع. فقد روى البخاري ومسلم رحمهم الله عن مسروق أنه قال: بينما رجل يحدث في كندة فقال يجيء دخان يوم القيامة فيأخذ بأسماع المنافقين وأبصارهم، يأخذ المؤمن كهيئة الزكام. قال ففزعنا، فأتيت ابن مسعود وكان متكئا فغضب فجلس، فقال من علم فليقل ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم لا أعلم، فإن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجري وما أنا من المتكلفين. وإن قريشا، يعني هنا بدأ يفسر الآية ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال وإن قريشا أبطأوا عن الإسلام، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف، فأخذتهم سنة حتى هلكوا فيها وأكلوا الميتة والعظام، ويرى الرجل ما بين السماء والأرض كهيئة الدخان. فجاءه أبو سفيان فقال يا محمد جئت تأمرنا بصلة الرحم وإن قومك قد هلكوا، فادعوا الله. فقرأ فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، يعني ابن مسعود رضي الله عنه قرأ هذه الآية. قال أفيكشف عنهم عذاب الآخرة إذا جاء ثم عادوا إلى كفرهم، وذلك قول الله تبارك وتعالى ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، هذا الذي يقصده ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، ويقول إن العذاب يوم القيامة لا يكشف، فذلك قوله تبارك وتعالى، يعني العذاب الذي جاءهم هو قوله تبارك وتعالى يوم نبطش البطشة الكبرى، قال يوم بدر ولزاما يوم بدر، يعني الذي ذكر الله تبارك وتعالى في سورة الفرقان، وكذلك ما ورد في سورة الروم أنه كل ذلك قد مضى، كل ذلك قد مضى. وهذا يعني رواه البخاري رحمه الله ورواه مسلم أيضا، وورد عنه أيضا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال مضى خمس الدخان والروم والقمر والبطشة واللزام، فهذه كلها مضت يقول. فابن مسعود رضي الله تعالى عنه يرى أن هذه آية قد انتهت، وأن قريشا من شدة الجوع كانوا يرون كهيئة الدخان. وقد وافق بعض أهل العلم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه على هذا القول، وممن وافقه على ذلك ابن جرير رحمه الله تعالى، وقال وأولى القولين بالصواب في ذلك ما روي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في هذا. وذكر ابن كثير رحمه الله تعالى أنه وافق أيضا مجاهد وأبو العالية وإبراهيم النخعي والضحاك وعطية العوفي، كلهم وافقوا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في هذا القول. أما القول الآخر في آية الدخان فهي أن الدخان آية من أشراط الساعة الكبرى، أن الدخان آية من أشراط الساعة الكبرى، وهو هذا القول مروي عن علي رضي الله تعالى عنه وابن عمر وابي هريرة وابن عباس وابن أبي مليكة والحسن، وكلهم ينصون على أن الدخان آية من الآيات أرسله الله تبارك أو سيرسله الله تبارك وتعالى على عباده قبل مجيء الساعة، فيدخل في أسماع أهل الكفر به ويعتري أهل الإيمان به كهيئة الزكام. قالوا ولم يأتي بعد، يعني هذا الأمر لم يقع بعد، وإنما يقع في آخر الزمان، وإنما يقع في آخر الزمان. وروي ذلك أيضا في كلام ابن عمر، يعني هذا التفصيل أو هذا الوصف، وهو قوله يخرج الدخان فيأخذ المؤمن كهيئة الزكمة ويدخل في مسامع الكافر والمنافق حتى يكون كالرأس الحنيذ، يعني الرأس المشوي أو المطبوخ على حجر. وقال الحسن إن الدخان قد بقي من الآيات، يعني لم يأتي، فإذا جاء الدخان نفخ الكافر حتى يخرج من كل سمع من مسامعه ويأخذ المؤمن كزكمة، ونحو ذلك ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. وهذا الذي يعني عليه ابن كثير، وهو الذي رجحه، وقرر أهل العلم أو العديد من أهل العلم أن هذا أن الدخان هو آية من الآيات ستكون آخر الزمان ستكون آخر الزمان، وهذا الذي يعني جاءت النصوص الصريحة به في الواقع، كما في حديث حذيفة بن أسيد رضي الله تعالى عنه، وهو نص على الدخان، بل إنه ذكرها أول آية فقال إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات، فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها إلى آخر الآيات. وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال 6: طلوع الشمس من مغربها أو الدخان أو الدجال أو الدابة أو خاصة أحدكم أو أمر العامة. فهذه الآية وهي ظهور الدخان أو خروج الدخان آية من الآيات التي يجعلها الله عز وجل ويخرجها للناس في آخر الزمان، وتكون شرطا من أشراط الساعة الكبرى التي إذا ظهرت يكون الناس أو تكون الساعة على وشك تكون الساعة على وشك القيام. أما قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فهو يعني في تفسير الآية، أما الأحاديث فأتت بنصوص ببيان آخر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها يعني في حديث حذيفة إنها لن تقوم حتى تروا 10 آيات، معنى ذلك أنها لم تقع. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال 6، يعني أمور لم تقع، وإلا لو وقعت لكان قوله بادروا بالأعمال لم يكن لها معنى. وهذا يؤكد أن الدخان آية من أشراط الساعة الكبرى وأنها لم تقع وأنها ستقع قبل قيام الساعة. هذا ما تيسر ذكره وبيانه في هذه الأشراط، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يستعملنا تبارك وتعالى بطاعته، وأن يجعل خير أعمالنا آخرها وخير أعمارنا أن يجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أعمارنا آخرها، وأن يختم بالصالحات أعمالنا. هذا وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.